السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله جل وعلا نريد أن نقف وقفات علمية فقهية عقدية تربوية، وكذلك نضيف إليها ما عشناه من باب التجربة في مجال العين والحسد والسحر والصرع والجن والشياطين. وإن شاء الله تعالى تكون هذه الحلقات وهذه الجلسات وهذه الكلمات إن شاء الله تعالى بإذن تعالى موجهة سواء للمعالج للراقي أو المرقي أو المريض بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك نوجهها للإنس وللجان، فكثير من الناس يسمعون إلينا وهم كذلك يعانون من أذى المس والصرع والعين والحسد والجن. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بها إنسا وجنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فأسأل الله جل وعلا، فهذه القلوب والله الذي لا إله إلا هو هي التي ينظر إليها ربنا من فوق سبع سماوات، وإذا صلح قلبك فلا تخاف، وإذا طهر قلبك من كل غل وحقد وحسد فلا تخاف، ينجيك الله. وإن شاء الله جل وعلا سوف نظهر، بداية نبدأ بالعين لقوتها، وننظر كيف أنجى الله جل وعلا هذا الصحابي من قوة العين، وكيف كانت هذه العين قوية، ومن أصابه، وكيف أصابه، ولماذا أصابه، وكيف عولج. كل هذا إن شاء الله نراه في هذه الجلسة بإذن الله تعالى. أسرد عليكم متن الحديث بإذن الله جل وعلا، حتى تكون إن شاء الله الأمور تسير بفضل الله تعالى في وجهة صحيحة ويفهمها ويعيها الجميع. هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد وكذلك في صحيح الجامع، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أو حنيف، أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب خزار من الجحفة. اسمعوا، هنا تبدأ القصة. افهموا يا إخواني ويا أخواتي، المجمع فيه الصحابة العدول الثقات، فيه الأفاضل، فيه الكبار، فيه العلماء، فيه من يخشون الله يراقبون الله، لكن العين قد تسرق فتمرض وتقتل. ماذا حصل؟ قال: اغتسل سهل، الصحابي اسمه سهل بن حنيف، صحابي من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان الصحابي انظر ماذا يقول: وكان رجلا أبيض اللون، حسن الجسم والجلد، كان عليه بياض، كان عليه وقار، يعني وجهه مشرق، يعني كما قال الله عز وجل: صفراء فاقع، تسر الناظرين، كان يسر الناظرين لجماله وحسنه، وكانت عنده عضلات، وجسمه ما شاء الله جميل، وجلده جميل. هذه الأشياء تدعو الناس إلى أن يطالعوا وينظروا. قال: فنظر إليه من؟ عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب. قال لك ماذا نظر إليه؟ ماذا؟ هل نظر إليه ولابس لباس وكذا؟ لا، قال لك وهو يغتسل. انظر إلى الدقة، الوصف: نظر إليه وهو يغتسل، أي نزع عنه ثيابه، كما حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، حينما كان يغتسل فقال: الحجر. وهذه قصة أخرى، لأن الله تعالى أراد أن يبرئه: يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذا فقه يجب أن يفهم، والرقي عليه أن يكون عنده هذه البضاعة حتى يستشعر المعاني ويسلطها على هذا البدن، وسوف نبين لكم كيف الآيات تقع وتؤثر في البدن مع عدم وجود جن. وأقول خطأ من يقول فقط من يصرع، فقد يصرع صاحب العين وليس معه جن، وقد يشكو من آلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد، وسوف نوضح إن شاء الله حينما نصل إليها مع أنهم لم يصرع مرض صرع الجن، لكن أرشده إلى العلاج وبينت أن يجوز التهمة أن نتهم فلان من التهمون. سوف نقف على هذه مفردات الحقائق لنعرف أن الفقه في الدين، أن الفقه في الرقية فقه مستقل لا يتجزأ عن الفقه العام لأصول الدين وقواعد الدين، لكن بالتجربة يحاكى ويعلم تعلم أسراره بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا في عهد النبي كان هناك رقاه، كانت لنا رقى في الجاهلية نسترقي بها، فماذا نقول؟ ها؟ وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأتي فلانة وسوف يأتي محل صرف هذه الأسماء لتعلموا التخصص، فلترقيها من العين وترقيها من كذا وكذا. سوف نأتي إلى هذه الأسرار نجعلها تشويق للناس حتى نقف عليها إن شاء الله جل وعلا. طيب، فقال وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال يعني ما عمرشت مثل هذا اللون وهذا الجسم، هذا البشرة فيه كانت مخبعة، هذا الجلد فين كان، هذا القوام فين كان، ما شاء الله ما قاش ما شاء الله. قال فلبط سهل، يعني خلاص مرض. ماذا قال؟ فأتي رسول صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق لكثرة قوة العين. هناك أناس يصبت بالعين على الفور، مجرد نظر إليه خلاص صار صريعا محملا لا يقاوم أن يرفع رأسه أو يتكلم، مريض. وهذه قوة عين قوية جدا، والعين والناس يتفوتون في قوة العين عندهم، القوة السمية هاتي تخرج بهاتي الأذى، ولكن أصلها بداخل القلب وبالأنفاس. هذه تصيب الناس ومنهم من تصيبه فتصرعه ومنهم من تقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر معي، قال هل تتهمون فيه من أحد؟ وسوء الظن في الإسلام لا يجوز، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ هل تشكون في أحد؟ نظر إليه، أساء إليه، ومن أصابه؟ الصحابة ما قالوا حينها يا رسول الله التهمة حرام، لا، قالوا نظر، شهدوا بما علموا. قالوا نظر، ما زادوا عن هذه، قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة. خلاص، إذا المشكل لما نظر إليه صرع وحينها هو مريض، إذا العلة فيما وقع قبل أن يصرع. هنا لابد أن نعرف من هذا، وهذا أصل العلاج إذا علم. سوف نأتي في طرق العلاج حين ستعلمونها، تعلمون إن شاء الله تعالى. قال فنظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه. النبي كره هذا الأمر، ما بغاش الإنسان يقتل خوه، إنسان يحسد خوه، يعين خوه. يعني لماذا كل هذا؟ بنظرة تقتل أخاك، نظرت إليه في جلد أو في بشرة أو في لون أو في كلام أو في علم أو في فهم أو في قوة أو في حب الناس أو في مال أو في زوجة أو في أبناء أو في بيت أو في سيارة أو في مركز، لما تقتل أخاك؟ وقد تقتل وأنت لا تظن أنك تقتل. هل كان يظن هذا الصحابي أنه سيقتل أخاه؟ ما كان يظن. لهذا النبي تغيظ عليه. هناك أشياء مدفونة بالداخل. حتى الحسد يقول عن ابن تيمية رحمه الله اللئيم يبديه والكريم يخفيه، فسبحان ربي. فقال فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت أو بركت، أي تدعو له بالبركة، اللهم بارك له. سوف نأتي في الدعاء وكيف تحصن نفسك من العين إن شاء الله جل وعلا. ثم قال اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل ذلك. فماذا حصل؟ قالوا ذلك فراح سهل مع الناس مباشرة. شوفي، علاج نبوي رباني. سوف ننظر إلى الطريقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، سوف أشرحها لكم إن شاء الله تعالى. وفي رواية قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق فإن العين حق. وفي رواية عند مالك في الموطأ عن محمد بن أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد فقال قال فقاله عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. عين قوية جدا خلاص يعني وصفك أن نقول هذه يعني المرأة الحسناء المرأة هذه ما عندها مثل هذا الجمال. فسبحان ربي فماذا حصل؟ قال فوعك سهل مكانه وشد وعكه في المكان على الفور وعك سهل مكانه وشد وعكه يعني الألم اشتد عليه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهل وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر وهنا فقه أن بعض المرضى يجب أن تمن يذهب إليهم لا يأتوا إليك لشدة الحالة. بعض المرضى أنت سوف نأتي إلى هذه كلها هذه لفتات فقهية. فأخبر أن سهل وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. سبحان ربي سبحان الله. وهذه أمور تقع في واقعنا كثيرا ولهذا إن شاء الله سنبدأ في فهم الحديث بفضل الله عز وجل. أول شيء كما قال المناوي فيض القدير إذا رأى أي علم أن أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه من النسب أو الإسلام وأقول من الأخلاق أو الفضل أو المكانة أو حب الناس أو الزنا في اللباس أو حسن الكلام مثلا في أي شيء يعجبه أي ما قال أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه الشيء يرضيه فليدعو له بالبركة ندبا بأن يقول اللهم بارك فيه يعني تدعو له بالبركة أن يدعو أن الله تعالى يبارك له في هذا الشيء أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأن يقول أي دعاء يحجم هذه القوة التي تخرج حتى يحجمها وتكون بالرضا وليس بالشر. طيب نأتي إلى شيء آخر كيف نعالج العين؟ هل نعالجها بالتمائم وبالخميسات؟ نعالجها بالشركيات والكفريات وبالاستعانة بالجن والشياطين أو نتطير من الناس؟ لا، إن الرقى والتعاويذ من أعظم ما يقي ويزيل العين. هذه الرقية الشرعية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وهناك تحصينات قبل وقوع العين بإذن الله تعالى تنفع، وهناك آيات وصور ثبت نفعها في الرقية كالمعوذات وآية الكرسي بفضل الله عز وجل، وخاصة خاصة قل هو الله أحد والمعوذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحصن بهم نفسه قبل نومه بفضل الله جل وعلا ويقرأهم دبر كل صلاة. وكذلك يسن لعلاج العين أن يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه من أصيب بالعين، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يأمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. هذا حديث في صحيح أبي داود. فأنفع العلاجات هي أنك تعرف من أصابك بالعين. لكن هل في زماننا هذا إذا علمت من أصابك بالعين تستطيع أن تذهب إليه وأن تقول له لقد أصبتني بالعين توضأ لي؟ قد يصيبك ب يعني أنك اتهمته، مع أن هذا في الشرع، لكن الناس لا يفهمون إلا من رحم الله، وقد يسب وقد يشتم وقد يبقى في نفسه شيء، وقد يتكلم معك بكلام جارح، وقد يقطع معك الصلة وكذا. فهناك أشياء أخرى. إذا كان هذا الإنسان يفقه الدين ويعلم، هذا أفضل العلاجات، تقول له توضأ وأعطني آثار الوضوء. فإن لم يكن تحيا وقت وضوئه، وخذ منه آثار التي بقيت من الوضوء، وضوء الصلاة. فإن لم يكن فادعوه، وغسل يديه يكفي، لأن في آثار من آثاره. فإن لم يكن فإذا دخل الباب وطرق الباب أو مسك مقبض الباب، فمن الفقهاء من يقول هذا يفعل نفس الفعل، وهذا مجرد فضل الله سبحانه وتعالى. فهذه أشياء بفضل الله تساعدك على أن تزيل العين مباشرة، وإن كان الأولى هو الوضوء التام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أمر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمام العائن بالاغتسال المعين، وأمر هنا بالاسترقاء. قال علماؤنا: إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن، وأما إذا عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أبي أمامة، والله أعلم، الجامع لأحكام القرآن. وروى مالك رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه حديث الغسل الذي ذكرناه: إن العين حق، وأمر قال توضأ له، فتوضأ له، أمره أن يتوضأ. هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علاج رباني على الناس، أن يأخذوه بصدر الرحب، وأن يتوضأ الأب لأبنائه والأم لبناتها والإخوة فيما بينهم، وقد يصيب بعضهم بعضا، وقد يصيب العبد نفسه كذلك يتوضأ لنفسه، فقد يصيب نفسه بنفسه، وهذا شيء ممكن. قد يبحث عن علاج البعيد مع الناس وهو قد أصاب نفسه عندما نظر إلى نفسه في لباسه أو في كلامه أو في ماله أو في زوجه أو أبنائه أو في بيته، فيما يعجبه وما دعا الله تعالى. إذن كيف ندعو بالبركة؟ قال النووي رحمه الله: ويستحب للعائن أن يدعو للمعين، يعني لهذا الأمر، يعني أصابه بالعين، بالبركة. ماذا يقول؟ اللهم بارك فيه ولا تضره، يعني دعاء، اللهم بارك له فيما أعطيته ولا تضره، يعني حتى يا رب اجعل هذه العين، حكوا نقول العين خفيفة عليه وما تأذيش وكذا وكذا، بالعامية جيد، واجعل له فيما رزقته البركة وكذا. وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا أتى في رد الطالبين على الإمام النووي. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان العائن يخشى ضرر، يعني ضرر عينه وإصابته للمعين، فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حريث، قال: ألا بركت، يعني يقول هذا كذلك دعاء: اللهم بارك عليه. لاحظوا هناك اختلاف في الأدعية واختلاف في الدعوات وفي التحصينات، فكل الحمد لله بفضل تعالى صائبة. أي دعاء تدعو: اللهم بارك لأخي، اللهم احفظه من عيني مثلا ومن شر عيني، يقولها من يعرف أنه عائن كثير، اللهم احفظه من أذى من ضر في هذه النعمة التي أصبته فيها، اللهم بارك له في هذه النعمة واخلف له وأعطيه وزده يا رب العالمين، واجعله سخر في طاعتك واجعله قوة في الإسلام. هكذا أدعو. واعلم أنك عندما تدعو لأخاك فهناك ملك يقول آمين ولك بالمثل، فعندما أنت تتقي شر نفسك وتدعو له بالزيادة في الفضل والخير، الله يعطيك لحسن سريرتك وطويتك. والله كنا نفعله، أقسم بالله العظيم، عندما كنا نرى الناس يذهبون ما شاء الله في هيئة والتزام وكذا، أقول: ما شاء الله، هكذا نريد الإسلام، والله يعطي صورة براقة على الإسلام، ما شاء الله، وزوجته في سيارة ما شاء الله كبيرة وجميلة جدا، أقول: يا رب ما شاء الله، اللهم زده وأعطيه واجعله يسخر في طاعتك يا رب العالمين، ونسألك ربنا من فضلك، والله العظيم. فهذا دعوات تقال والله يكتبها، وقد نسيتها والله لن ينساها، فسبحان الله. كذلك ينتبه للعائن يدعو له بالبركة، يقول: اللهم، كما قلنا، اللهم بارك له فيه ولا تضره. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله رحمه الله تعالى، يقول في الدعاء: أما التبريك فقد ورد في عدة أحاديث: هلا بركت عليه، فمن خاف أن يصيب شيئا فليذكر الله وليدعو بالبركة حتى لا يصاب المعين. ولا شك أن ذكر الله تعالى سبب للبركة وكثرة الخير وزوال النقم وحلول النعم. سبحان الله، هذا ما قلت. وكذلك يجوز التكبير، لأن أتى في روايات كما قال الإمام الشنقيطي، الأمين الشنقيطي رحمه الله، مختار الشنقيطي، قال هلا بركت، أي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا فهم كذلك. أن تقول الله، وخير أن تجمع أن تجمعهم بفضل تعالى، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى لا تصيب أبنائك ولا تصيب بيتك ولا تصيب نفسك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكذلك من اتهم أحد بالعين فليكبر ثلاثة، يعني مثلا أنا أخاف من إنسان يعرفني يصيب بالعين، قد يصيب يدخل البيت فيصيبني بالعين، وقد يصيب أبنائي، وقد يصيب كذلك البنات، وقد يصيب الزوجة، وقد يصيب في الحفل عندما تدعو المرأة على في النسوة في الحفل مثلا، أو في مجلس من المجالس، أو في مناسبة أو في محاضرة، فيخاف من العين، ليس تطيرونه، إنما علم أن هناك إنسان يصيب بالعين، لأن ما تتهمون في العين، ممكن أن نتهم فلان، يعني قد يصيب بالعين، فماذا فإن الله كيف يدفع عنه هذا؟ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكذلك قال شيخ عطية محمد سلم رحمه الله، ويقال إن الشخص الذي يخاف على نفسه أو ماله من عين إنسان أن يقول هو على نفسه، يقول على نفسه ما شاء الله تبارك الله، ويرفع بها صوته، سمعوا مزيان، ويرفع بها صوته، يسمع الشخص الذي خاف منه أو يكبر على نفسه أو ماله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هنا جمع، هنا إضافة أخرى قالها الشيخ عطية محمد سلم رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ قال وهو أن تقول في وجه من تخاف أن يصيبك بالعين ما شاء الله تبارك الله، وترفع صوتك أمامه وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا قلت سوف يخاف مني أو يقول يخاف أن أصيب بالعين، يا أخي هنا قال من تتهمون، أيهما أولى، أن يقول هذا الكلام ولا يصاب، أو أني أستحي وأصاب؟ إن الله لا يستحي من الحق، وهذا تعليم، يعني من باب العلم والتعليم، أنك تقول له كأنك تقول في وجهه وتعلمه وترشده في نفس الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى تقي الأذى لا يصلك أنت ولا يصل إلى من حولك، وبهذا علمته كيف يحجب شره ولا يضر أحدا من إخوانه، وكذلك أنت علمت لك الأجر وحفظت نفسك، فلا نستحي في هذه الأمور. إذا أنا أقول هذا إذا خشيت وعلمت يقينا، أو ليس يقين باب التهمة، غلبت الظن أن هذا الإنسان سوف يصيبك بالعين أو هذه الإنسان تصيب بالعين، أقول في وجهه ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو حتى في الخليج يقولون باب الضحك، يعني باب، لكن يجد ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لما تقول لك بيتك جميل، ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماشي معنى نكتبها في الحائط، لا، ماشي معنى نديرها في خميسة، لا، أن نقولها بالنفس وبالروح وبالإحساس وبالتحسين والوقاية، هذه الأمور التي يجب أن تعلم. كذلك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال ابن كثير والبغوي قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظروا، من حاله أي من نفسه أو من ماله أو ولده أو زوجه أو بيته أو كل شيء، يقول هذا الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله قد يصاب بالتعطيل في كل شيء وهو قد أصاب نفسه بنفسه، قد يصاب بالمرض وقد أصاب نفسه بنفسه والعياذ بالله. ولهذا روى هاشم بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيء يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هؤلاء إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا تعليم رباني. قال النووي رحمه الله ويستحب للعائن يدعو للمعين بالبركة فيقول اللهم بارك فيه ولا تضره، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر الله وليبرك فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وليدعو للشخص بالبركة، وليدعو للشخص بماذا؟ بالبركة. كذلك يسن الاستعاذة بالله من العين. قال ابن القيم رحمه الله فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي أي العين، قال سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئ تارة، وهذا أمر كلام نفيس، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، ولا بد كلام يكتب بالذهب، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها. يا الله، هذا في الطب النبوي صفحة 166، يعني كلام شيخ ابن القيم رحمه الله. معنى كلام باختصار: العائن يصيبك بسهام قد تنفذ إذا وجدتك عارض تحصين دون وقاية، ولا شك أنها ترضيك قد تقتلك، وإذا وجدتك محصن في وقاية وبفضل تعالى الله يحفظك بتقدير الله تعالى، وقد ترد على من أصابك بالعين، إن وجدت الصدر محمي والبدن في حفظ الله تعالى بأسباب أخذها شرعية، ماشي سبوب الحجاب والتمائم والطلاسم والدون، هذه كلها أشياء لا تجوز ولا تضر ولا تنفع. كذلك أتى في تفسير الفلق الاستعاذة من شر هذه الأشياء، وربنا ذكر بعد الاستعاذة من شر ما خلق وإشعار بأن شر هؤلاء أشد، وختم بالحسد ليعلم أنها هي الشر الكبير، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم، قد يحسدك وأنت لا تعرفه، وقد يخفيها في قلبه وأنت لا تعرفه، وقد تأتي النظرات وأنت لا تعرفه فتحصن. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جميل رحمه الله: وقد أمر الله بالاستعاذة من العائن، فهو داخل في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وبالاستعاذة من شر يحصل الحفظ والحماية، والله أعلم. قال عطية محمد سالم رحمه الله: أمر الله تعالى عباده بالاستعاذة من شر ما خلق عموما، ثم من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وكلها أمور مغيبة عنا ولا يعيذ منها إلا الله سبحانه وتعالى، فسبحان ربي. ولهذا نأتي إلى أمر هام، وهو كيف نحصن ونقي أنفسنا من هاته العين. قال ابن القيم: ومن جرب الدعوات والعوذ التعويذات عرف مقدار منفعتها، سبحان الله، وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله والثبات وثبات قلبه، فإن سلاح والسلاح بضاربه، السلاح بضاربه. قد يصيبك الإنسان بالعين، لكن للتحصن والتحصين اللي تأخذه وقوة التوكل، وأنا دائما كنت أركز على هذا في مقاطع كثيرة، قوة التوكل على الله عز وجل قد تكون خير حفظ بعد الله عز وجل، سبحان الله. فالتوكل على الله عندما يعقد القلب على الله عز وجل ينفع أن النافع وضر إلا الله عز وجل، فلا يصيبه شيء، فسبحان ربي. ولهذا وجب أن يؤخذ السلاح الإيمان بقوة، عندما يؤخذ الأسباب الشرعية في الأذكار والتعويذات والقلب يعقد على التوكل فيصير السلاح بضاربه، فسبحان الله. قال محمد بن مفلح: ويعالج يعني المعين من ذلك بالرقى من كتاب الله والسنة والتعوذ والدعاء. وقال الشيخ ابن جبريل رحمه الله: إن من أسباب كثرة المصابين بهذه الأمراض يعني الصرع والسحر والحسد والعين يعني إعراضهم عن التحصين بالذكر والأوراد والأدعية الشرعية، وهذا كلام كذلك نفيس. ويستحب كذلك أن تقول لمن أصيب بالعين: اللهم أذهب عنه حرها وبردها وصبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز كذلك أن تضرب على صدره، كالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر من أصيب بالعين، فهنا جواز الضرب، ولكن ضرب خفيف على الصدر، وقد يؤخذ منه الضرب عند الحاجة، ولكن هنا فقط نقيس العين، أن ثبت فيها دليل أن يضرب على الصدر. وحيث أخرى أن ينفث بريق، والرقية قد تأخذ مكان الألم للرجل، تضع يدك على الرجل والمرأة على المرأة، وتقرأ المعوذات التي كانوا يعوذ بها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من باب الخلاف هل يجوز وضع اليد على المرأة بحائل، هذا قاله بعض الفقهاء، لكن ما ندين الله به، وهو أن نضع اليد على الرجل والمرأة على المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى. وحتى في شبهة أني يعني أمس النساء فألم أمسهم، ومن يأتي يشهد بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا إذا اضطررت اضطرارا وللحاجة الماسة، فإني لا أضع يدي أبدا، إنما أضع قدمي على نقطة معينة في الجسد فقط لوقت لا يتجاوز دقيقة أو شيء أو أقل، وربما يكون فقط باب التهديد إذا كان هناك جن ماد أو مستعصي فقط. أما أني أضرب فلم أضرب فضل عز وجل إلا إذا كان هناك حالة شاذة وشاذة لا حكم له ونادرة أو للضرورة وضرورة تبيح المحظورات وضرورة تقدر بقدرها، فنعلم هذا بفضل عز وجل وندين الله عز وجل. ما ندين الله تعالى به؟ أن الدعوة للإنس وللجن تكون بالكلمة وبالموعظة وبالقرآن وبالسنة، وحتى للإنس كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما ندين الله عز وجل به. وهناك أمور مجربة كذلك نافعة في العين لكننا لا نتعامل بها، ولكن للأمانة أن جوزها بعض أهل العلم. قال ابن قيم: ورأى جماعة من السلف أن تكتب له للعين آيات من القرآن. انظروا تخصيص الآيات، انظروا تخصيص، نأخذ من أن نستشف جواز تخصيص الآيات. وقال ابن قيم أن آيات من القرآن ثم يشربها، وإن كان لم يحدد الآيات، لكن عند شيخ ابن الإسلام رحمه الله تعالى، ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة قد حددوا آيات تستشف منها جواز تخصيص الآيات، وقد تكلمت في هذا في موضوع خاص، جاء الآيات تخصص للرقية الشرعية ثم يشربها. فلا، قال مجاهد: فلا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، يعني يشربه ويكتب مثلا بمداد طاهر، هذا جوزه بعض أهل العلم، لكن البعض قد وقف فيه لما مخافة أن يشبه الأمر بين الساحر والراقي. لكن من يصنع هذا بمداد طاهر ويكتب ويشرب، هذا جائز، جوزه أهل العلم رحمه الله تعالى وعلى رأسهم السلف الصالح. ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب للمرأة عسر عليها ولاتها، يعني ثبت عن ابن عباس رحمه الله تعالى أنه يعني أمر أن يكتب لمرأة، يعني تعصر عليها أمر الولادة فكتبت لها آيات لتشربها. يعني هذه أمور يعني ثبتت. وكذلك يجوز الاحتراز بستر المحاسن من الخوف من العين، مش من باب التطير أو التشاؤم أو لا، وإنما من إذا عرفت أنك تصاب بالعين، ناس هناك أناس يصابون بالعين بخفة وبشدة وأنفسهم يعني تقبل العين بكثرة، فيبقوا دائما كلما كان في اجتماع بعده يصير ضيق النفس، يحب العزلة، في كسل وفي خمول، في ضيق أو في بكاء دون شعور أو رغبة في البعد عن الناس وربما حتى في الانتحار. إذا كان يعرف هذا فليستر محاسنه كما أرشد أهل العلم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر المحاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة عن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته، اسمعوا، لئلا تصيبه العين. ثم قال في تفسيره ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته ونونة النقل تكون في ذقن الصبي. ولاحظوا معي أن بكري كانوا كيديروا هنا، كانوا كيديروا شوط القطران هنا وشوط القطران هنا للصبي الصغير. علاش؟ لأنه يكون جميلا ومليحا ووضاء ومشرقا، فهذه السواد الذي يكون هنا وهنا يجعلونه على على في هذا المكان وفي هذا الموضع، يعني كأنه يغير شيئا أو يطفي شيئا من نوره، فهذه لفتة سبحان الله. وقد يقول الإنسان أنها بدعة وشرك، لا، هذه من باب السنة ومن باب العلاج، وقد رشي إليها الصحابي الجليل، فليفهم هذا، هذا باب العلاج، لكن فقط ما لم يكن شركا، نؤصل المسألة، ما لم يكن شركا. فبعض الأشياء حتى في أعراف الناس بعض المتطفلين قد يضعونها في باب البدعة وباب الشرك، لأنهم ما تحروا الصدق وما تحروا الأشياء الفقهية، فخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهناك أشياء حتى من العرف بعض الجهل يرمونها بالبدعة، لا نريد أن نتكلم، وإن كان العكس حتى بعض الناس ربما أشياء في البدعة ويلصقونها بالعرف، وأشياء من الشرك ويلصقونها بالعلاج، وأشياء لكن من يقص هذا؟ من يأخذ بالعلم ويأخذ بالتجربة فيجمعهما معا، والحاكم والغالب قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، لأن هذه ثبت عن صحابي مفهوم، والأخرى ثبت عن تابعي. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها النجاة، خيركم قرني ثم الدينهم ثم الدينهم، هكذا هذه حديث ثبتت الخيرية لهم، فوجب الاقتداء بهم. المهم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل عملنا هذا خاص لوجهه الكريم. فالكلام في العين يطول، وسامحوني أن أطلت عليكم، فكلام نفيس. أحاول أن أختم وأن ألخص بفضل الله عز وجل، أن أعظم شيء حتق نفسك هو كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري، أنه كان يعوذ الحسن والحسين وكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. فلنحفظ هذه ونقرأها ونقولها على أبنائنا وحتى على أنفسنا، هكذا على أنفسنا لا إشكال. وكذلك مما يطفئ نار الحسد وقلب الحاسد هو الإحسان إليه. يا الله وشخصك تحسن، خاصك تفي الغالي والنفيس، وربما الله المستعان نعلم أن هذا العلاج، لكن كيف؟ أن إذا كان عندك كثرة الحسد كيف تحسن إلى الجميع؟ الوقت ليس معك، وإن أعطيت وأعطيت إن رأوا منك يوما يقولون ما رأينا منك خيرا قط، كبعض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفون. الإحسان إلى من عرفت أصابت، قال رحمه الله تعالى الدكتور عبد الله الطيار والشيخ سامي مبارك بتقليد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما في فسيح جناته، قال الإحسان إلى من عرفت، إلى من عرفت أصابته بالعين كإحسان الغني إلى الفقير. المستشرف ما في يد الغني، يعني الفقير دائما يطالع يد الغني وما عند الغني، وأنت حتى تكف الفقير حتى لا يحسدك تمده بالصدقة والإحسان. كذلك الحاسد حتى يقف هذا الأذى أحسن إليه، ولكن عليك بالصبر، إذا كثر حسادك فعليك بالصبر. ونقول لكم نكتة، كنت أصف للأخوات كيف يأخذ ماء الآثار العين، وجني صاعد في فتاة مصاب بالعين، فقال لي وش حلق الدها خاصة تأخذ الماء ديال الدرب كامل، يعني من باب شيء بالشيء يذكر. كذلك علينا أن نعلم عليك أن تصبر على العائن، هذا ابتلاء من الله تعالى خاصة تصبر. امرأة تسألوني جارتي قدامي كتحسدني وأنا عارفاها وكتصيبني بالعين وحتى كترش الأسرع شنو نديرو، أنا قلت لها الجار قبل الدار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ونعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، سبحان ربي العظيم. الله تعالى وصى بالجار والجار ذي القربى والجار الجنوب الصاحب الجنب، ولا يأمن من لن يصل درجة الإيمان، ولن يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. ولكن إذا كان على هذه الشكل من صديقك يعني ملازم معك أو لجارك هو اللي كيسك بالعين، عليك أن تصبر وأن تحصن نفسك، وإلا أن ترحل بعيدا عنه. هذا هو الحل، لأنه دائما يجدد لك، إلا إذا كان في تقوى الله يعرف أنه ظالم ويكف هذا الأذى. هناك أشياء نبيل كيف الذي يصاب بالعين بقوة كيف يحجم هذه العين، هذا موضع آخر بفضل تعالى. لهذا قال الصبر على العائن وعدم التعرض له أو إيذائه، لقول تعالى ومن عاقب مثل ما عوقبه ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. خلاص دعي الحسد يفعل ما يشاء، وسوف يأتي محل الحسد سوف نتكلم عليه إن شاء الله آنفا بفضل تعالى بآيات وأبيات شعرية وأقوال أهل العلم بفضل الله عز وجل. لكن عليك المحافظة على قضاء الحوائج بالسر والكتمان، لأن استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعم محسود. وأنا من هذا المنبر أقول إذا كنا سوف نقع في شيء، وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والنبي أرسلنا إلى كتمان النعم، فتصير سبحان الله يعني لمن تظهر وماذا تخفي، وهل أتوكل على حق التوكل وأظهر كل شيء. وأقول سبب العداوة التي عندي مع كثير من الناس أن نتكلم بكل شيء، وهذا من العبث ومن الطيش. وأقول أنصح بعامة الناس من العبث ومن الطيش أن تتكلم في كل ما حبك الله، من العبث ومن الطيش أنك تتكلم بكل ما حبك الله، لأن سوف يصل عليك نقمة وسوف تعذب مع القريب ومع البعيد. فسبحان وربما يحسدوك كما حسد يوسف إخوته حسدوه، نعم وأرادوا به كيدا، نعم وأرادوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فسبحان ربي العظيم والله المنجي والله المنجي سبحان الله. كذلك الاحتياز من العائن والشناب والبعد عنه، يعني تبعد عليه، لكن هناك ناس عينهم دائما، هذا وجب على الإمام أنه يخبعه. قال لك ابن القيم رحمه الله قال وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، ويكون أصحابنا على من كان معك على يعني في المذهب أو في الطريق السنة، فنقول ابن القيم من أصحابي من أصحاب صاحبنا مالك كذلك رحمه الله تعالى، لأنهم على السنة وعلى المذهب بفضل الله عز وجل ونسير على طريق واحدة. فقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء أن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجر له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا، يعني جزم به ابن قيم ونقله عن أصحاب من الفقهاء أن هناك من عينه خبيثة لا تشفى، تقتل تقتل تقتل، وجب حبسه ويأكل حتى يموت، لأنه خلاص روح واحدة خير من يقتل أرواح. وقال القاضي عياض قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب وأن يتحرز منه يبتعد عنه. وينبغي الإمام منعه من مداخلة الناس، أن يختلط بالناس ويدخل عليهم، ويلزمه بلزوم بيته ألا يخرج إلى الناس، وإن كان فقيرا لزمه بما يكفيه، فضره أكثر من أكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد لألا يؤذى الناس، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه. سبحان كلام نفيس جدا. إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل أن ندخل على المجذوم، وأن ندخل على أصحاب الأمراض المعدية، وكذلك إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان فيه رائحة كالثوم البصل فإن الملائكة تأذى من يتأذى من آدم ألا يذهب إلى الجماعة وأن يلزم بيته، فحل بالعائن الذي يصيب الناس ويقتلهم أن يقف، مفهوم؟ وأن يلزم بيته إن كان فقيرا، أن ولي الأمر هو من يغدق عليه بأن يعطيه على ما يأكل ويشرب حتى يلقى الله عز وجل. فللموضوع بقية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأسألك أن تعافينا من شر كل عائن وعائلة.